الأخ يسأل عن اللغة التي كان يتحدث بها إبراهيم عليه السلام مع هاجر. المعروف أن إبراهيم عليه السلام كان يتحدث اللغة السريانية، فهل كانت هاجر تفهمه أم أنه علمها شيئا من هذه اللغة، كما يحصل كثيرا في الزواج بين شخصين مختلفين في اللغة، فإن المرأة تتعلم من زوجها بعض الكلمات وتتعايش معه، والله تعالى أعلم.